ثم ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك، لصاحبك هو ماذا؟ هو الذي يخاطبه إذ ذاك يعني أو جليسه، وإنما عبر بالصاحب لكونه ماذا؟ كونه هو الغالب، أن الناس يتصاحبون في ماذا؟ في الذهاب إلى الجمعة، يوم الجمعة المراد والإمام يخطب، والإمام لأنه قال أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الجمعة باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، وفي لفظ لمسلم إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة، تقديم يعني إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، وفي لفظ لمسلم كذلك إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغيت. قال أبو الزناد هي لغة أبي هريرة وإنما هي فقد لغوت. أيهما الذي يوافق لغة القرآن، لغوت أو لغيت؟ والدليل طيب كذلك في آية في اللغو ها؟ أي والغو فيه، والغو فيه لعلكم تغلبون، لغى يلغو لغوا جيد، لكن يظهر أن لغة أبي هريرة أصح عند كثير من أهل اللغة، فقد لغيت أنها أصح. ولم يذكر في الحديث في لفظ أبي داود يوم الجمعة، إذا قال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، ظاهرها ماذا؟ أبو داود لم يذكر يوم الجمعة، ظاهرها في كل خطبة، لكن لما جاءت ألفاظ التي في مسلم وغيرها جاءت ماذا والإمام يخطب أصبحت ماذا مقيدة لها، فكأن ما في أبي داود مطلق وما في الصحيح ماذا مقيد له. لغى اللغو الكلام الذي لا أصل له من الباطل، وقيل السقط من القول، وقيل الإثم، وقيل لغوت خبت من الأجر يعني لم يحصل لك شيء من الأجر، وقيل لغوت بطلت فضيلة جمعتك، وقيل صارت جمعتك ماذا ظهرا. ويشهد للقول الأخير معنى لغوت أي صارت جمعتك ظهرا، يشهد له ما أخرجه ابن خزيمة ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. قال العلماء ومعناه أنه لا جمعة له، أنه لا جمعة له، لا جمعة له كاملة جيد، للإجماع على أن من لغى وصلى ماذا سقطت عنه الجمعة، وأنه لا يلزمه ماذا إعادتها ظهرا، أنه لا يلزمه إعادتها ظهرا. قال الترمذي معلقا على الحديث والعمل عليه عند أهل العلم كرهوا للرجل أن يتكلم والإمام يخطب، وسنتعرض المسألة بتفصيلها. ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه في حديث الله قال من دنا من الإمام فلغى ولم يسمع ولم ينصت كان عليه كفل من الوزر، الحديث رواه أحمد وأبو داود والبيهقي وسنده ضعيف، سنده ضعيف. ثم ذكر وهو دليل لمن قال بوجوب ماذا الإنصات، وأن من لم ينصت وتكلم فقد لغى. ثم ذكر حديث عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي يقول له أنصت ليس له جمعة، رواه أحمد. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأخرجه ابن الجوزي كذلك في كتاب العلل المتناهية، وفيه مجالد ابن سعيد، فيه مجالد ابن سعيد قال أحمد ليس بشيء، وقال يحيى بن معين لا يحتج بحديثه، وقال الهيثمي أخرجه أحمد والبزار والطبراني، وفيه مجالد بن سعيد وقد ضعفه الناس ووثقه النسائي في رواية. قال ابن حجر وقد أورده وله شاهد قوي في جامع حماد بن سلمة وحسنه الشيخ أحمد شاكر، وقد ذكره بعض العلماء في كتب الموضوعات، في كتب الموضوعات، فالحديث منكر، الحديث منكر. ثم ذكر حديث أبي الدرداء قال جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما. والحديث الذي سبق دليل على ماذا؟ على ماذا دليل؟ من تكلم والإمام يخطب فهو كمثل الحمار، ماذا؟ تقبيح فعل ماذا؟ تقبيح فعل من تكلم والإمام يخطب. نعم. ثم قال وعن أبي الدرداء قال جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما على المنبر فخطب الناس وتلا آية، وإلى جنبي أبي بن كعب، فقلت يا أبي متى أنزلت هذه الآية؟ يعني أن أبا الدرداء ماذا؟ تكلم فأبى أن يكلمني، ثم سألته فأبى أن يكلمني. انظر هذه مسألة مهمة، قد يكلمك أحد وأنت ماذا؟ في خطبة الجمعة تستمع لها وتنصت، فإذا كلمك تفعل كما فعل من؟ أبي. قال فكلمته ماذا؟ فأبى أن يكلمني، حتى مرة أخرى فأبى أن يكلمني، حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي أبي ما لك من جمعتك إلا ما لغيت. لاحظوا ما تتكلم أبي بعد الخطبة. تأتي مسألة أن من العلماء من قال أنه يجب الإنصات من دخول الإمام إلى أن يفرغ من الصلاة، لكن نقول هذا دليل يخالفه. قال فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم جئته فأخبرته فقال صدق أبي، فإذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ. يتكلم المراد هنا يعني يخطب، فهو دليل على جواز الكلام ماذا؟ قبل شروع الإمام في الخطبة. يعني لو قال الإمام السلام عليكم ثم جلس والمؤذن يؤذن، ما حكم الكلام؟ الظاهر جوازه، وما بين الخطبتين الظاهر جوازه، وما بعد الخطبة قبل الصلاة الظاهر جوازه كما سيأتي الآن. هذا الحديث رواه أحمد وورده الهيثمي في المجمع، وقال رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجال أحمد موثوقون، والحديث كأنه إن شاء الله حسن. ثم ذكر حديث بريدة وهو في الصحيح، أصله في الصحيح، والرواية ذكرها هي رواية أصحاب السنن. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا، فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فوضعهما بين يديه، ثم قال صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. رواه الخمسة، وأخرجه البزار وابن خزيمة والطبراني، وهو حديث صحيح. نعم. هذا الحديث لاحظوا، أولا فنزل رسول الله، جواز حركة ماذا؟ الخطيب، وجواز نزوله عن المنبر، وجواز كلامه للناس، وجواز حمله للشيء ووضعه له، فحملهما فوضعهما بين يديه. جيد. قال فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما صلى الله عليه وسلم، وهذا من تمام رحمته صلى الله عليه وسلم، الرحمة العظيمة التي كانت تتجسد في شخصه حتى بالصبي الصغير وهو ماذا؟ وهو يخطب صلى الله عليه وسلم. إذن فالحديث دليل على ما ذكرنا. ثم ذكر حديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر يوم الجمعة فيكلمه الرجل في الحاجة ويكلمه، ثم يتقدم إلى مصلاه فيصلي. الحديث رواه الخمسة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وقال والبيهقي، وقال أبو داود، والحديث ليس بمعروف عن ثابت، وهو مما تفرد به جرير بن حازم. وقال الترمذي رحمه الله هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث جرير بن حازم. وقال سمعت محمد بن إسماعيل يقول وهم جرير بن حازم في هذا الحديث. وإنما أصل هذا الحديث ماذا؟ من يذكر؟ وإنما أصل هذا الحديث في صلاة العشاء. إنما هذا الحديث أصل ماذا؟ كان في صلاة العشاء، ليس في ماذا؟ في الجمعة. وهنا وهم جرير بن حازم فظنه ماذا؟ في الجمعة. وقد سبق معنا في بعض شرح أحاديث أبواب الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم الرجل في حاجته ويكلمه الرجل في حاجته، ثم يقوم فيصلي بالناس، وذلك ماذا؟ وذلك في صلاة العشاء. نعم. فليس الحديث دليلا في الباب، وإنما الحديث فيه وهم لما ذكر ماذا؟ يوم الجمعة. وعن ثعلب بن أبي مالك قال كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس على المنبر. إذا قال الراوي كانوا يتحدثون وكانوا يفعلون؟ قال الصحابي: فحكمه مرفوع، وأن له حكم الرفع. كانوا يتحدثون يعني من؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يقول من؟ صحابي أو ماذا؟ كبير من كبار التابعين، فيقال أن هذا له حكم ماذا؟ حكم المرفوع، له حكم المرفوع. كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس على المنبر، فإذا سكت المؤذن قام عمر فلم يتكلم، يعني وشرع في الخطبة، فلم يتكلم أحد حتى يقضي الخطبتين كلتيهما، فإذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلموا. رواه الشافعي في مسنده، والحديث موقوف صحيح، والحديث موقوف صحيح. وسنذكر سؤال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء في خطبة الجمعة، لما قال ادع ماذا هلكت ماذا الأموال، جيد، فسأل النبي أن يستسقي، فتكلم من؟ تكلم ماذا؟ من وجبت عليه حضور الجمعة والاستماع للخطبة، ثم دخل في الأسبوع الآخر وتكلم، فهو دليل على جواز الكلام، وسيأتي بيانه في باب الاستسقاء، وهو دليل على جواز الكلام ماذا؟ هذا الحديث دليل على مسائل كثيرة. أولا جواز الحديث قبل خطبة الجمعة، فلو تحدث الناس وأكثروا في الحديث كانوا يتحدثون قبل الجمعة، وجواز الحديث والماذا؟ والإمام على المنبر، ودليل على مسألة مهمة لا تتعلق بالجمعة، أحسنت، أو على عدم وجوب الاستماع للأذان، لأنهم كانوا يتحدثون عمر على المنبر. طيب عمر جالس على المنبر، ما الذي كان يعمل هنا في ذلك؟ كان يؤذن المؤذن، فهو دليل لمن قال بعدم وجوب الاستماع ماذا؟ للأذان، وأنه ماذا؟ فقولوا مثل ما يقول المؤذن، أصله ماذا؟ ظاهره الوجوب. ما الذي صرفه؟ هذا مما صرف هذا الدليل، واضح؟ قد أشرنا إليه في باب الأذان. قال: فإذا سكت المؤذن قام عمر فلم يتكلم أحد حتى يقضي الخطبتين. فيه إشارة إلى مسألة، وهي عدم الجواز الكلام بين الخطبتين، استدل به بعض العلماء على عدم جواز الكلام بين الخطبتين. فإذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلموا، فيه دليل على جواز الكلام بعد ماذا؟ بعد انتهاء الخطبة. إذن أحاديث الباب تدل على مسائل، أولها وجوب الإنصات للخطبتين وتحريم الكلام فيها، والإمام يخطب يوم الجمعة، لأنه انتبه وجه الاستدلال، لأنه إذا لم تغتفر هذه الكلمة يعني ماذا؟ أنصت، وهي ماذا؟ مع خفتها وكونها أمرا بالمعروف، وكونها أمرا بمعروف ويحتاج إليها في تلك الحالة، ومع ذلك ماذا؟ نهي عنها، فما عداها من الكلام أولى، فما عداها من الكلام أولى بالمنع. ولأن الخطبة وجبت في الجمعة تذكيرا للناس ووعظا لهم، فإذا لم يجب استماعها لم يبقى لها فائدة، لم يبقى لها فائدة في وجوبها في نفسها، فإن إجابة المتكلم بما لا يجب استماعه، أن نوجب أن يتكلم إنسان ولا نوجب استماع، يصير ماذا؟ عبثا، لغوا وعبثا، كما قال ابن رجب رحمه الله، لا فائدة فيه. وقد ذهب إلى تحريم الكلام أثناء الخطبة ووجوب الإنصات لها، ذهب إلى ذلك أبو حنيفة رحمه الله ومالك وأحمد في المشهور، وأحد قولي الشافعي في القديم، واختاره ابن المنذر وانتصر له ابن حزم، وأدلتهم حديث الباب، وأصرحها وأصحها ماذا؟ حديث أبي هريرة: فإذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت، وأنه يعني صريح في ماذا؟ في بيان اللغو، صريح في بيان اللغو الذي ذكرنا أن معنى لا جمعة لك. وذهب الشافعية، وهي رواية عن أحمد، أنه لا يجب الإنصات بل هو مستحب، وأن الكلام أثناء الخطبة مكروه. واستدلوا بأي دليل؟ استدلوا بحديث الرجل الذي قال للنبي: ادعوا الله أن يسقينا. قالوا: فتكلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يخطب صلى الله عليه وسلم. والرجل الآخر الذي كما في الصحيح جاء فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فتكلم والإمام ماذا؟ يخطب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب، فلم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان حراما لأنكره، لو كان حراما لأنكره. وأجاب الجمهور القائلين بالتحريم على هذا الاستدلال بأن هذا مختص بمن كلمهم الإمام أو كلموا الإمام لمصلحة أو لحاجة. فإن الذي قال ادعو الله أن يسقينا ماذا؟ كلمه لأجل حاجة. والذي قال متى الساعة يحمل على أنه كان يجهل الحكم، ويحمل على أنه ماذا؟ كان يريد التعلم لمصلحة. نعم. قال الترمذي بعد روايته لحديث أبي هريرة: والعمل عليه عند أهل العلم كرهه للرجل أن يتكلم والإمام يخطب. قال الحافظ العراقي في شرح الترمذي: والمتقدمون، انتبهوا، يطلقون كثيرا الكراهة ويريدون التحريم، ويريدون التحريم. وقال ابن بطال: جماعة أئمة الفتوى على وجوب الإنصات. وقال ابن عبد البر: لا خلاف أعلمه بين فقهاء الأمصار في وجوب الإنصات للخطبة على من ماذا؟ على من سمعها. ثانيا، مما يستفاد من الأحاديث أو تدل عليه: ظاهر الحديث يقتضي أنه لا فرق في الحكم في حال الخطبة أن يكون الصادر من الكلام، انتبهوا المسألة، بينما العدد الذي تنعقد بهم الجمعة والعدد الذي لا تنعقد بهم الجمعة. عندما يقول من الحنابلة والشافعية أن الجمعة يلزم حضور كم؟ 40. أو عند المالكية القائلين بوجوب ماذا؟ حضور 12. عند هؤلاء يقولون أنه لو تكلم من كان في العدد المعتبر أو في غير هذا العدد فإنه كله ماذا؟ لغو، وأنه يحرم ماذا؟ يحرم عليهم الكلام، ويجب عليهم ماذا؟ الإنصات. لو افترضنا أن رجلا في آخر الصفوف وقال إن الجمعة تنعقد بمن هم موجودين في المسجد، فهل يقال أو يقول أن الخطاب غير متوجه لي؟ نقول: لا، الخطاب متوجه له، ويحرم على كل من سمع ماذا؟ الخطبة، أن يتكلم. نعم. مسألة ثالثة، طبعا هذه الخلاف في هذه المسألة طويل عند الشافعية فأطالوا فيه الكلام، هل من زاد على العدد المعتبر يجب عليه الاستماع أو لا يجب؟ الخلاف طويل عندهم. المسألة الثالثة، ظاهر الحديث أنه لا فرق بين من يسمع الخطبة ومن لا يسمعها، فكلامهما ممنوع وكلاهما مأمور بالإنصات، لأن النبي قال والإمام، فعلق الحكم بمن؟ بحال الإمام، لا بحال المأموم. وبه قال الجمهور من المالكية والحنابلة والظاهرية، وحكاه ابن بطال وغيره عن أكثر العلماء، وحكاه ابن عبد البر عن مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي، واختلف الحنفية في ذلك. ورأى بعض الحنفية أن من لا يسمع إما لبعده عن الخطيب أو أنه لا يسمع لصمم به ماذا؟ قد يجوز له الكلام والإشارة. نعم. وقد روى ابن أبي شيبة عن عروة بن الزبير أنه كان لا يرى بأسا بالكلام إذا لم يسمع الخطبة، وهذا الذي اختلف فيه هو ماذا؟ هو من كلام ما كان من كلام الآدميين. أما الذكر في مسألة الذي لا يسمع، الجمهور على ماذا؟ في الذي لا يسمع الخطبة، الجمهور على أنه لا يتكلم، وأن الحكم يشمله، لأن الشارع قد تعلق الحكم بمن؟ بحال الخطيب أنه يخطب. لكن في من لا يسمع، لو ذكر الله، لو صلى على النبي، لو دعا، فإنه ليس محل الخلاف. محل الخلاف في ماذا؟ فيما كان من كلام الآدميين، كلام الناس، فيما كان من كلام الآدميين أو كلام الناس. أما الذكر والدعاء والتلاوة سرا فلا بأس بها. قال ابن قدامة: في من لا يسمع، هل الأفضل في ذلك الإنصات أو الذكر؟ ومراد ابن قدامة هنا بالإنصات ماذا؟ السكوت. المراد به ماذا؟ السكوت هنا. نعم. فذكر وجهين، وقيل الإنصات للأحاديث في فضل ماذا؟ الإنصات. نعم. قال ابن المنذر: ليس لأحد أن يتكلم والإمام يخطب على ظاهر هذا الحديث، حديث من؟ أبي هريرة. لاحظ صريح، والإمام يخطب فقد لغوت. المسألة التي تليها، استثنى العلماء من الجمهور من المالكية والحنابلة والظاهرية من سأله الخطيب فأخرجوه عن موضع الخلاف، فلو قال الخطيب لما تأخرت أو لما آذيت فأجاب فهو خارج ماذا من الخلاف. والدليل حديث سليك الغطفاني، أصليت الركعتين، أركعت الركعتين، أصليت في الرواية الأخرى تذكر مرة معنا في الدرس الماضي، وكذلك قول النبي للذي تخطى رقاب الناس اجلس فقد آذيت، فأباح له الكلام جوابا للخطيب. وكذلك استثنوا كذلك ماذا من ابتدأ والإمام ماذا ابتدأ الإمام بالكلام لحاجة، كمثل من أو سؤال عن مسألة، كالذي سأل الاستسقاء وكالذي سأل عن الساعة. وكذا يجوز الكلام فيما بين الخطبتين، لأن الإمام لا يخطب في تلك الحالة، وهو قول الجمهور. وكره مالك والشافعي أن يتكلم حتى بين ماذا بين الخطبتين. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإنصات يكون من خروج الإمام على المنبر إلى أن ينتهي من الصلاة. ما دليلهم؟ قالوا في الحديث جاء أحدكم كما تقدم معنا والإمام وقد خرج الإمام ثم ذكر الفضيلة إلى أن قال ثم ماذا إلى أن صلى، فجعلوا ما بين هذين الوقتين ماذا هو وقت استماع، وقت ماذا استماع. المسألة السادسة، لفظ الحديث لا يتناول الخطيب نفسه، لأن شأنه أن يأمر الناس بالإنصات وغيره من المواعظ. يعني لو تكلم الإمام في غير شأن الخطبة فنقول ماذا أن ذلك جائز له كما فعل ماذا النبي صلى الله عليه وسلم، ولو تكلم لمصلحة الناس أو لحاجة الناس في غير الخطبة جائز. نعم. سوى الشافعية والجمهور في حالة الخطبة بين الموعظة والذكر والدعاء، فقالوا في كل هذه الحالات ماذا يجب عليه؟ الإنصات والاستماع. وجوز بعض الحنابلة أن يتكلم حال الدعاء، أن يتكلم حال الدعاء، وجوز بعضهم أن يتكلم حال الدعاء ماذا المبالغ فيه كالدعاء لأئمة الجور وغيرهم. جيد، فإنه أذن كان بعض السلف ماذا يتكلمون لما كان يدعى لمن؟ للحجاج، كان يدعى للحجاج. نعم. لكن نقول الأصل وجوب ماذا؟ وجوب الاستماع من حين يعني ماذا يرقى الإمام على المنبر فيشرع في خطبته إلى أن ينصرف من خطبته. ولو تأملنا فإن الدعاء ماذا تابع للخطبة، الأصل أن الدعاء تابع للخطبة. نعم. قال الشافعية، المسألة الثامنة، قال الشافعية محل المنع من الكلام والإمام يخطب في الكلام الذي لا يتعلق به غرض ناجز من مصلحة ظاهرة، من إنقاذ معصوم أو دفع ضرر، فهذا ما حكمه؟ فهذا جائز، فهذا يجوز باتفاق، لأنه إذا جاز ذلك في الصلاة فماذا فالخطبة والقياس في الخطبة ماذا أولى، في الخطبة أولى. نعم. طيب، تبقى مسألة، ما حكم ابتداء السلام والإمام يخطب؟ وما حكم تشميت العاطس والإمام يخطب؟ وما حكم رد السلام والإمام يخطب؟ هذه مسألة مهمة تقع لنا كثيرا. جيد، اختلف العلماء في ابتداء السلام ورده وتشميت العاطس أثناء الخطبة على أقوال. القول الأول أن ذلك يجوز، وهو قول لبعض الشافعية وقول لأبي يوسف وهو اختيار ابن حزم ورواية عن أحمد، ودليلهم الأحاديث التي جاءت الأمر فيها بماذا برد السلام وتشميت العاطس، فقالوا أنها دليل على الوجوب، دليل على الوجوب، ورده واجب بالإجماع، وتشميت العاطس مستحب بالإجماع. فقالوا تدل على ماذا؟ تدل على وجوب الرد. وقيل إن المستمع للخطبة لا يرد السلام ولا يشمت العاطس، وهذا قول أبي حنيفة ومالك والأوزاعي ورواية عن الإمام أحمد، ودليلهم حديث الباب، فإن هذا من الكلام، فإن هذا من الكلام. وكذا فالمستمع منهي حتى عن إنكار المنكر الذي يقول لصاحبه ماذا؟ أنصت، وهو ماذا؟ إنكار لمنكر الكلام وأمر بالمعروف فنهي عنه، فكذا رد السلام وتشميت العاطس. وقال أحمد إذا لم تستمع الخطبة فسلم ورد السلام وشمت العاطس، لأنه ماذا؟ لا يسمع الخطبة. لكن تبقى مسألة ابتداء السلام، هل يشرع؟ الصواب أنه لا يشرع. لو دخل المأموم والإمام يخطب لا يشرع أن يسلم، لا يشرع أن يسلم على من حوله. إن تكلم أثناء الخطبة فإنه آثم كما ذكرنا مذهب الجماهير في ذلك، لكن هل تبطل جمعته؟ لا تبطل جمعته بلا خلاف، فإن جمعته لا تبطل، ولا يلزمه ماذا؟ إعادة الجمعة وإعادة الظهر. مسألة الحادي عشر، تقييد الخطبة بكونها يوم الجمعة يخرج ماذا؟ يخرج خطبة العيد وخطبة الاستسقاء وغيرها من الخطب، فلا يجب الإنصات، فلا يجب الإنصات لها ولا يحرم الكلام. هذا الحديث استدل به المالكية على مسألة نختم بها الباب، حديث أبي هريرة وغيره، استدل به المالكية على مسألة خفية شوي، استدلوا به على عدم وجوب تحية المسجد. ما وجه الدلالة؟ حديث أبي هريرة، ها؟ لكنها كلام مما أذن فيه الشارع. لا، استدل به المالكية على ترك تحية المسجد حال الخطبة، قال لأن الأمر بالإنصات أمر بمعروف، فإذا منع منه مع قصر زمنه فلأن يمنع من الركعتين مع طولها من باب الأولى. وهذا الاستدلال فيه ماذا؟ فيه نظر، لأنه يعارض، يعارض النص قياس مع ماذا؟ مع الفارق، فإن النص فيه قال النبي ماذا لسليك؟ ماذا؟ أصليت الركعتين؟ نعم. طيب، المسألة الأخيرة فيه جواز في الأحاديث أو في حديث أنس وحديث بريدة، جواز ماذا؟ أن يتحرك الإمام وأن ينزل من على منبره وأن يصعد على المنبر مرة أخرى، وأن هذا ماذا؟ لا ينافي، لا ينافي الموالاة في الخطبة، لا ينافي الموالاة في الخطبة، لأن الفاصلة ماذا؟ لأن الفاصلة يسير، لأن الفاصلة يسير. نعم، الباب الذي يليه. سؤال جيد، الكتابة أثناء الخطبة سؤال جيد، إن لم يكن غرض صحيح جيد كمثل ترجمتها لحاجة جيد أو لأمر ما، فالأصل أنه لا يباح، الأصل أنه لا يباح. نعم، لأنه من الانشغال عن الخطبة التي هي مقصودة. نعم، المقصود من الخطبة الإنصات والاستماع، هذا مقصود. ولذا ذكر الشيخ الإسلام تيمية أن قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وحكاه عن أحمد أنه قال أنها نزلت في الصلاة والخطبة، أنها نزلت في الصلاة المفروضة وخطبة الجمعة. نعم، يعني الترجمة للصم يا شيخ يجوز؟ الترجمة للصم مثلا؟ لا بأس، الترجمة للصم وحركة المترجم مثلا لذوي الحاجات الخاصة لا بأس به، لأنه غرض ماذا؟ صحيح، غرض مقصود صحيح، قصد الشارع تعليم الناس. نعم، لا لا، ما يشرع الكتابة، كتابة ما في الخطبة لا يشرع. نعم، لم يذكر ولم يؤثر، بل المأمور ماذا؟ الإنصات والاستماع. نعم. قال رحمه الله: باب ما يقرأ في صلاة، باب ما يقرأ به في صلاة الجمعة وفي صبح يومها. قال رحمه الله: عن عبد الله بن أبي رافع قال: استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة، فصلى بنا أبو هريرة يوم الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة: إذا جاءك المنافقون. فقلت له حين انصرف: إنك قرأت سورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما في الكوفة. فقال أو قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في الجمعة. رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي. قال: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما وسأله الضحاك بن قيس: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة؟ قال: كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. قال: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة: سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما في الصلاتين. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. قال: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح: ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان، وفي صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة: ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان. رواه الجماعة إلا الترمذي وأبا داود، لكنه لهما من حديث ابن عباس. باب ما يقرأ به في صلاة الجمعة وفي صبح يومها. عقد المؤلف هذا الباب ليبين ما يسن قراءته ماذا في صلاة الجمعة وفجر يوم الجمعة، وذكر حديث عبد الله بن أبي رافع قال: استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة، فصلى بنا أبو هريرة يوم الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة: إذا جاءك المنافقون. فقلت له حين انصرف: إنك قرأت سورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما في الكوفة. قال: إني سمعت رسول الله يقرأ بهما في الجمعة. الحديث في مسلم وليس في كما ذكر في البخاري والنسائي. لاحظوا معي، قال فقرأ بعد سورة الجمعة، كأن المستقر عندهم قراءة سورة الجمعة، كأن المستقر عندهم قراءة سورة الجمعة. ثم قال: كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما في ماذا؟ في الكوفة، يعني في آخر حياته رضي الله عنه. ثم قال: إني سمعت رسول الله يقرأ بهما في الجمعة. ثم ذكر حديث النعمان بن بشير وسأله الضحاك بن قيس: ما كان النبي يقرأ صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة؟ كأنه كذلك كانت الجمعة ماذا؟ متقرر قراءتها عندهم. قال: كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية. والحديث رواه الجماعة إلى البخاري والترمذي، فهو دليل على اشتهار قراءة سورة ماذا؟ الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده. ثم ذكر عن نعمان قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما في الصلاتين. وفي لفظ مسلم: كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. هذا الحديث ذكره صاحب البلوغ ممن قرأ منكم البلوغ، ولم يذكر فيه الزيادة وإذا اجتمع العيد والجمعة، وكان الأولى به أن يذكرها لأن فيها فائدة زائدة الحقيقة مع اختصارها. وعن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة بسبح وهل أتاك، والحديث رواه أحمد والنسائي وأبو داود، وكذلك أخرجه ابن خزيمة، هو حديث صحيح. سؤالي هنا: لماذا كرر الحديثين؟ مع أن مفادهما واحد. راوي حديث النعمان وحديث سمرة، كان النبي يقرأ في العيدين وفي الجمعة، مفادهما واحد، لماذا يكررهما؟ يبين تعدد ليبين أن يعني أكثر من صحابي روى هذه. يعني قد يقال أن الرواية تعددت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، لكن الحديث في مسلم ما يغني الأول ها زيادة العيدين. طيب خلاص إذن يكفي، فلا يحتاج الحديث سمرة ولا لا، فهو أعم وأوسع. لا هو ذكره لفائدة أنه لا قد لا يعني يريد أن يدفع توهم من يظن أنهما إنما تقرأ إن كان يوم عيد، فيقرأ في العيد سبح والغاشية ثم يقرأ في الجمعة سبح والغاشية، فأراد دفع الوهم هنا واضح، وأراد أن يخرج حديث يذكر حديثا مستقلا في شأن ماذا؟ في شأن الجمعة. هذا من دقة الإمام رحمه الله. ثم ذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح ألف لام ميم وهلا تنزيل السجدة وهلا أتى على الإنسان، وفي صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين، والحديث رواه مسلم. ثم ذكر حديث أبي هريرة أن النبي كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهلا أتى على الإنسان، رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه، لكن لهما من حديث ابن عباس. طيب كذلك يعاد السؤال، لماذا كرر الرواية عن ابن عباس وعن أبي هريرة؟ الأولى فيها زيادة ما هي في الثانية، إذن نكتفي بالأولى ولا نذكر الثانية. والثانية نبه فيها أنها لكنهما من حديث، لكن لهما لا في أصحاب السنن ها كيف أيوة. رواها الجمع حتى الأولى رواها مسلم، كذلك نفس العلة، يريد أن يدفع التوهم الذي قد يحصل بأنه إنما يقرأ هذه في يوم الجمعة إذا ماذا إذا قرأ السجدة وقرأ ماذا، يعني قد يريد دفع التوهم أنها تقرأ سبح والغاشية وتقرأ ماذا السجدة وماذا والإنسان. جيد. والفائدة الأخرى فائدة حديثية، أراد أن يبين ماذا تنوع مخرج الحديث أنه خرج من أكثر من صحابي، وهذا لا شك أنه أقوى في ماذا في الاستدلال. طيب دلت حديث الباب على مسائل، أولا استحباب قراءة سورة الجمعة وسورة المنافقين بكاملها في صلاة الجمعة بعد قراءة الفاتحة، وهو مذهب الجماهير. قال النووي رحمه الله: والحكمة في قراءة الجمعة اشتمالها على وجوب الخطبة على وجوب الجمعة وغير ذلك من أحكامها وغير ذلك مما فيها من القواعد والحث على التوكل والذكر. وقراءة سورة المنافقين ماذا؟ لتوبيخ ماذا؟ حاضريها منهم وتنبيههم على التوبة وغير ذلك من القواعد، لأنهم ما كانوا يجتمعون في الغالب إلا في ماذا؟ إلا في الجمعة، يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا من المسائل استحباب أن يقرأ في بعض الأيام في الركعة الأولى بسبح، وفي الثانية بهل أتاك ماذا؟ حديث الغاشية، لما اشتملت عليه سورة الأعلى من تقرير ماذا؟ تقرير التوحيد وتنزيه الله عز وجل وإثبات كمال قدرته، ولأن فيه حثا على الناس على الاستفادة ماذا؟ من الذكر ومن الموعظة والإقبال على الآخرة. وأما الغاشية فلما اشتملت عليه من ذكر يوم القيامة وأحواله وأحوال الناس فيه، وما ذكر الله عز وجل فيه من الدعوة إلى التفكر والنظر في ماذا؟ في الآيات المشاهدة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت الآيات. المسألة الثالثة استحباب أن يقرأ في أيام أخر في الركعة الأولى الجمعة وفي الثانية الغاشية، أن يقرأ ماذا؟ الجمعة وأن يقرأ الغاشية. والذي يذكره أهل العلم أن الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسورة الجمعة، ولذلك شدد العلماء في هذه المسألة، شددوا في هذه المسألة حتى أنه يعني قال الأوزاعي رحمه الله: ما نعلم أحدا من أئمة المسلمين ترك سورة الجمعة يوم الجمعة. وللأسف هذا خلاف ما الآن ما يفعله الأئمة، قل ما ترى الإمام الخطيب يقرأ يوم الجمعة في صلاة الجمعة يقرأ سورة الجمعة. وقال مالك والشافعي وداود لا يترك يعني قراءة سورة الجمعة في يوم الجمعة، ما ينبغي له يتركها. نعم. وشدد العلماء قالوا له أن حتى أن مذهب مالك رحمه الله أنه يقرأ ما يشاء في الركعة الثانية، أما في الأولى فاتفق الجميع على قراءة ماذا؟ سورة الجمعة. سورة الجمعة. نعم. بل في بعض ما يحكون أنه فإن تركها فقد ماذا؟ فقد أساء لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها. دل حديث النعمان بن بشير أنه يجتمع يوم العيد ويوم الجمعة فإنه يقرأ ماذا؟ فإنه يقرأ في العيد بسبح والغاشية، ويقرأ في الجمعة بسبح والغاشية، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وإن كان إماما واحدا. وإن كان إماما واحدا. الإمام مالك رحمه الله يقول إنه لا يترك سورة الجمعة، ينبغي للإمام أن لا يترك سورة الجمعة في الأولى، ويقرأ في الثانية بما يشاء، يقرأ في الثانية بما يشاء. مع أن مالك ماذا بلغه قراءة، بلغته الأحاديث، لكن يقول استقر عمل أهل المدينة على ماذا؟ على أنه كانوا يقرؤون في الركعة الأولى سورة الجمعة. نعم. قلت لكم قال الأوزاعي ما نعلم أحدا من المسلمين من أئمة المسلمين ترك سورة الجمعة يوم الجمعة. قال في الاستذكار ابن عبد البر، وقال مالك والشافعي وداود لا يترك قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى على في الركعة الأولى على كل حال، فإن لم يقرأها لم تفسد صلاته. جيد. وقد أساء وترك ما يستحب له. هذا مما حقيقة مما ينبغي أن يعرض على الأئمة يعني. وبالفعل لأن في الصلاة ماذا؟ في هذه الصورة تذكيرا بماذا؟ بشأن الجمعة. فمن تأخر وسمع الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله لعله في الجمعة الأخرى ماذا؟ يتقدم ويبكر. نعم. استدل القرطبي بحديث، انتبهوا معي، بحديث النعمان بن الشير كان النبي يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح والغاشية، استدل به على مسألة تستنبطونها، وفي الجمعة بسبح، قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما. استدل به القرطبي في المفهم في شرح مسلم على مسألة. أحسنت. استدل به القرطبي على أنه لا يكتفى بصلاة العيد عن صلاة ماذا؟ الجمعة. جيد. في يوم واحد، بل يجب أن تصلى الجمعة ولو صليت ماذا؟ العيد. قال لماذا؟ من وجه الدلالة؟ وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد ماذا؟ يقرأ بهما في الصلاتين. من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. جيد. فاستدل به على أن العيد لا يسقط ماذا؟ الجمعة. طبعا هذا الاستدلال فيه نظر كما سيأتي بعد قليل. حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة الذي في قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى في فجر يوم الجمعة دليل على استحباب وسنية قراءة هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة، وهذا مذهب الجماهير خلافا لمالك، فقد كره رحمه الله كما تقدم معنا كره قراءة سورة فيها سجدة في الصلاة المفروضة، خشية ماذا؟ خشية التخليط على المأمومين، وخصه بعض أصحابه من المالكية بصلاة السر، أنه يكره ذلك في الصلاة ماذا؟ السر السرية، وأنه في الجهرية لا يكره. لكن الذي يروى عن مالك أنه كان يكره قراءة سورة السجدة في ماذا؟ في يوم الجمعة، خشية ماذا؟ أن يسجد الإمام فيتلبس ماذا ذلك على المأمومين. وهنا يعني أطال العلماء الكلام في مسألة مهمة، هل المقصود هي سورة السجدة أم المقصود أن يكون في يوم الجمعة في فجرها سورة فيها سجدة؟ واضح؟ نقل عن بعض التابعين ونقل عن بعض السلف أن المقصود قراءة ماذا؟ سورة فيها سجدة. ولذا استنكر بعض علماء التبديع أن يبدع من؟ أن يبدع من يقرأ سورة غير السجدة فيها سجدة، قالوا لا ينبغي هذا لأنه أثر عن جماعة من التابعين ومن بعدهم. لكن لا شك أن السنة قراءة هذه يعني السورة. وإذا قال السفاريني في الشرح عمة الأحكام والحجة قائمة على مالك، لأن الحديث صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها، فكيف كان يرى ماذا؟ كيف كان يرى الكراهة؟ بل قال بعض العلماء إن الصيغة كان يقرأ، يرويها ابن عباس ويرويها أبو هريرة، أن الصيغة تدل على ماذا؟ على تشعر بماذا؟ بالمواظبة والمداومة، بالمواظبة والمداومة. بل في رواية الطبراني وضعفها بعض أهل العلم وقيل أنها مرسلة، يديم ذلك، يديم ذلك يقرأ، وهي زيادة على ما في الحديث. قال ابن دقيق العيد: فإن الصيغة ليست نصا في المداومة، لكن الزيادة التي ذكرناها نص في ذلك، هي زيادة ماذا؟ الطبراني. وإذا لعل الصحيح ما ذكره ابن القيم رحمه الله في الزاد أن السنة أن يداوم عليها، لكن لو تركها حينا لأجل أن لا يتصور الناس ماذا؟ وجوبها أو فرضيتها من باب التعليم فتركها مرة لا بأس. نعم الباب الذي يلي. إذن كأن الجمعة على ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أتمها أن يقرأ الجمعة والمنافقين، الثانية أن يقرأ الجمعة والغاشية، الثالثة أن يقرأ سبح والغاشية. نعم. قال رحمه الله: باب انفضاض العدد في أثناء الصلاة أو الخطبة. قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام فانفثل الناس إليها حتى لم يبقى الاثنى عشر رجلا، فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. قال: وفي رواية: أقبلت عير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، فانفض الناس إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. رواه أحمد والبخاري. نعم. باب انفضاض العدد في أثناء الصلاة والخطبة. أولا، تعبير الإمام بانفضاض جميل لأنه يوافق ظاهر القرآن. جيد. عقد المؤلف ثانيا، عقد المؤلف هذا الباب ليبين أن من شروط الجمعة حضور 40 لخطبتي الجمعة والصلاة، واضح؟ ثم ذكر حديث: والحكم لو انفضوا، ما الحكم لو انفضوا في أثناء الصلاة والخطبة. ثم ذكر حديث جابر وقد تقدمت الإشارة إليه، كان يخطب أن مسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام. العير هي الإبل تحمل ماذا؟ المتاع. تحمل المتاع. تحمل ماذا؟ الطعام. الأصل أنها هي التي تحمل ماذا؟ الطعام. وقيل هي التي تحمل التجارة، قيل التي تحمل التجارة إذا أطلقت. جيد. فانفتل الناس إليها، في الرواية الأخرى ماذا؟ فانفض الناس. فانفض الناس هو الموافق لظاهر القرآن. فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا، فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. رواه أحمد ومسلم. وفي رواية البخاري: أقبلت عير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، فانفض الناس إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. يعاد السؤال هنا: لماذا أورد رواية البخاري؟ تأملوا. لا وهي طيب أحسنت. الأولى قال كان يخطب قائما، هذه قصدتها أنت، قصدت هذه كان أول تقول وهو يصلي أدق من هو قائم، ظننتك تدل على مشروعية الخطبة قياما. لاحظوا، الأولى كان يخطب قائما، يعني أنه كان الانفضاض حال العير جاءت وهو النبي يخطب، لكن في الثانية قال وهو يصلي ونحن نصلي مع النبي. طيب كيف الجمع؟ لعل المراد ونحن نصلي الجمعة يعني بما فيها من الخطبة وماذا؟ والصلاة. ولذا نحمل ماذا؟ نحمل الثانية على الأولى، فالمراد والنبي يخطب. ولذا وقع الخلاف هل كان انفضاض الصحابة والنبي يصلي أو يخطب. ظاهر الحديث وهو يصلي في الأولى، الأولى ماذا؟ يخطب. فنحملها على ماذا؟ على أن المراد وهو يخطب صلى الله عليه وسلم. ولذلك أكثر العلماء على أن الانفضاض كان والنبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، لكن الراوي عبر يصلي لأن الخطبة ماذا؟ من الصلاة، من الصلاة. نعم. ما هو رأي المذهب فيما لو انفضوا عن الأربعين ولم يبقى أربعين؟ طبعا ذكرنا أن المذهب يرى وجوب الأربعين، فما هو رأي المذهب؟ صلوها ظهرا. طيب ها، لم تنعقد جمعتهم، أحسنت، جيد. طيب في لفظ سنسوق الآن خلاف، في لفظ مسلم كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقدمت سويقة، قال فخرج لها الناس، يعني قافلة، فخرج الناس إليها فلم يبق إلا 12 رجلا أنا فيهم، قال فأنزل الله وإذا رأوا تجارة أو لهوا. وفي لفظ فابتدرها أصحاب رسول الله حتى لم يبق معه إلا كم؟ إلا 12 رجلا فيهم أبو بكر، انظر منقبة أبو بكر دائما رضي الله عنه وأرضاه. أولا الحديث دليل لمن؟ قبل نخوض مسألة الباب، دليل لمن قال بقول مالك ولمن قال بقوله أن العدد المعتبر في شهود الجمعة كم؟ 12 رجلا. والحديث دليل على أن استمرار الجماعة الذين تنعقد بهم الجمعة إلى تمامها ليس بشرط في صحتها، بل الشرط أن تبقى منهم بقية، جيد، بقية ماذا؟ أن تبقى منهم بقية. يبقى كيف الجواب على حديث الباب؟ الآن حنابلة رحمهم الله يقولون واشتراء، يقولون وحضور الأربعين شرط في ماذا؟ في صحتها، جيد، شرط في صحتها. فإذا انفضوا ولم يعودوا عند الحنابلة بطلت ماذا؟ بطلت جمعتهم، بطلت جمعتهم، جيد. لكن كيف أجاب الحنابلة على حديث الباب؟ أحسنت. وإذا قال صاحب الكافي، جيد، قال رحمه الله فإن انفضوا وعادوا، من صاحب الكافي؟ من قدامة. فإن انفضوا وعادوا ولم يطول الفصل صلى الجمعة لأنه تفريق يسير فلم يمنع كالتفريق بين المجموعتين، الصلاة المجموعتين، وهو مذهب الشافعية. فحملوا جميع حديث الباب على ماذا؟ على أن الصحابة انفضوا وانفتلوا إلى العير ثم ماذا؟ ثم رجعوا، وأن ماذا كان الفاصل ماذا؟ يسيرا. فهو دليل على ماذا؟ على الجمهور يعني يستدلون به على أن الفاصل كان قصيرا وأن الصحابة رجعوا. أما غيرهم فلا يقول لا، وهو قول لأبي حنيفة، يقول أن استمرار الجماعة المقصودة في العدد سواء 12 أو 3 أو 40 أو 30 ما ذكرناه من الأقوال، أن استمرار العدد أو الجماعة الذين تنعقد بهم الجمعة إلى تمامها ليس بشرط في صحته، بل إذا ابتدأ الخطبة ماذا بالعدد المعتبر ماذا فإنه يكفي، فإنه يكفي. قال النووي في شرح مسلم وأجاب الشافعي وغيرهم ممن يشترطون 40 بأنه محمول على أنهم رجعوا أو رجع منهم تمام 40 فأتم بهم الجمعة. ماذا تشعرون من كلام النووي؟ أحسنت، يضعف قول 40. وإذا قال وأجاب أصحاب الشافعي، ما قال وأجاب أصحابنا ولا والجواب عليه، فكأنه رحمه الله يرجح عدم وجوب 40 وإن لم يصرح بها في المجموع. نعم. من فوائد الحديث، من الجواب علي على الحديث أنه قد يقال أن الصحابة انصرفوا قبل أن يعلموا ماذا الحكم الشرعي، وأنه كان ماذا كان يظنون عدم وجوب سماع الخطبة، جيد، والإنصات لها، ولم يعلموا بوجوب مشروعية البقاء في المسجد والإمام يخطب، قد يقال هذا. نعم، هذا جواب حسن. كذلك من فوائد الحديث أن الخطبة تكون عن قيام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها شرط عند بعضهم شرط في صحة الجمعة، وأن البيع وقت الجمعة ينعقد. ما وجه الدلالة؟ انفتل الناس ماذا يفعلون؟ ينظرون لها؟ لا، يشترون من العير. فاستدل به بعض العلماء على أن وقت ماذا؟ أن البيع ينعقد، لكن ما حكمه؟ حرام، لكنه ينعقد، واضح؟ نعم، هذا استدلال لطيف. واستنبط منه بعض العلماء كراهية ترك سماع الخطبة، كراهية ترك سماع الخطبة، لأن ماذا؟ لأنه ماذا كما قال الله عاتبهم إذا رأوا تجارة أو لهوا فانفضوا إليها وتركوك قائمة. نعم الحديث الذي يلينا. قال رحمه الله الإمام البخاري بوب في كتاب الجمعة باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة، كأنه يذهب إلى عدم اشتراط العدد. رحمه الله حسنت. نعم. قال رحمه الله باب الصلاة بعد الجمعة. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4 ركعات، رواه الجماعة إلا البخاري. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة 2 ركعات في بيته، رواه الجماعة. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى 2 ركعات ثم تقدم فصلى 4، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى 2 ركعات ولم يصلي في المسجد. فقيل له في ذلك فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، رواه أبو داود. تلاحظون في حديث الجمعة هنا جيد أن طلب العلم يستوعب هذه المسألة، في بعض العبادات تكون أكثر ما فيها أقوال من النبي، وبعض العبادات أكثر ما فيها في حكاية أفعال. الجمعة مما كثر فيها حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما ثمرت هذا التقسيم؟ ثمرت أن إذا قررنا أن الأصل في فعل النبي أنه دال على الراجح أنه دال على الاستحباب إذا لم تقترن به القرينة الدالة على الوجوب، لكن في بعض العبادات يأتي الأمر ماذا أكثره قولا صريحا من النبي صلى الله عليه وسلم، كماذا كالصيام، أكثر ما في الصيام هي ماذا حكاية أقوال أكثر من كونها أفعال. أولها مثلا قول النبي إذا لا تقدموا رمضان بصوم 1 ولا 2، والحديث مثلا الذي فيه ومن صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، فأكثرها ماذا أقوال جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فينتبه طالب العلم مثل هذا. طيب مثلا في العيد أكثره حكاية أفعال، كذلك حكاية ماذا أفعال، معناها أننا لما نقرر هذا الأمر ننظر أصوليا الفعل يدل على ماذا أصلا، يدل على إذا أريد به القربة يدل على غاية ما يدل عليه، يدل على الاستحباب، يدل على الاستحباب. نعم. قال باب الصلاة بعد الجمعة يعني النافلة بعد الجمعة. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4 ركعات، رواه الجماعة إلا البخاري. هذا الحديث ظاهره ماذا؟ الوجوب. إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي، ما الذي صرف الوجوب؟ الفعل. فعل؟ فعل الذي رواه ابن عمر. هل الفعل يصرف الأمر؟ كان يصلي بعد ابن عمر يحكي ما رأى. الفعل أقوى ولا الأمر؟ القول. الأمر أقوى. القول أقوى من الفعل. قول النبي أقوى من فعل، لأن الفعل يحتمل خصوصية، يحتمل أنه فعل شيئا وفعل شيئا آخر، واضح؟ فكيف نصرف الوجوب؟ لا لا لا صح كل ما ذكرت، لكن أصرح منه رواية أخرى في مسلم، روايتين في مسلم، لو كان الإمام أتى بإحداهما لكان أوجه، وهو قول النبي في مسلم من كان مصليا بعد الجمعة من كان، يعني ماذا على أنه على تخير تخير فليصلي 4. في الرواية الأخرى كذلك في حديث أبي هريرة إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا 4 إذا صليتم. وهذا حقيقة مما تميز به الكتاب الجليل صحيح مسلم، أن الإمام يورد الألفاظ ماذا إرادا يفيد طالب العلم في تصور الحكم. طيب ثم ذكر حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة 2 ركعات في بيته، هذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 2 ركعات. ثم ذكر حديث ابن عمر أنه كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى 2 ركعات ثم تقدم فصلى 4، يعني كم صلى؟ 6. وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى 2 ركعات ولم يصلي في المسجد، فقيل له في ذلك فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، رواه أبو داود والحاكم والبيهقي والصحيح العراقي والألباني. دلت أحاديث الباب على مسائل، أولها استحباب السنة بعد الجمعة، استحباب السنة بعد الجمعة. وقد تقدم معنا تذكرون في حديث من؟ في حديث ابن عمر في باب الرواتب، وذكر ماذا؟ وركعتين بعد الجمعة ركعتين بعد الجمعة مما كان النبي يواظب عليه ويحث عليه صلى الله عليه وسلم. إذن فاستحباب السنة بعد الجمعة والحث عليها. إلا أن أحاديث الباب جاءت على صور، أولها مشروعية أربع ركعات، وهذا جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة. قلنا ظاهر الحديث وجوب لكن صرفته الألفاظ الأخرى. وهذا القول أن سنة الجمعة بعدها أربع هو قول ابن مسعود والنخعي وإسحاق وإبراهيم وأصحاب الرأي، ونسب إلى الشافعي وأحمد، نسب إلى الشافعي وأحمد. ثانيا أنه يستحب ركعتين، صلاة ركعتين بعد الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما حكاه ابن عمر. جيد. وذهب وروي ذلك كذلك عن أحمد وعن مروي كذلك عن النخعي. وذهب بعض العلماء إلى أنه يصلي ستا، وأخذوا من حديث من؟ ابن عمر. وجمعا بين الروايتين، صلى أحدكم فليصلي أربعا، وفعل النبي ماذا؟ ركعتين. جيد. قال أحمد أحب إلي أن يصلي ستا، وإن صلى أربعا فحسن ولا بأس به. وقال الثوري إن صليت أربعا أو ستا فحسن. شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ذهبوا إلى مسلك آخر، ما هو؟ وهو أو أحسنتما، إن صلاها في بيتي صلاها ماذا؟ كما في الحديث صلاها ركعتين، وإن صلاها في المسجد صلاها أربعا. شيخ الإسلام جمع وابن القيم في الهدي النبوي جمعوا بين الروايات، فقالوا إن صلى في بيته كما فعل ابن عمر صلى كم؟ كما ضحك ابن عمر صلى، كان النبي يصلي بعد الجمعتين بعد الجمعة ركعتين في بيته، وإن صلى في المسجد صلى أربعا. جيد. وكأنه جمع، ولكن لعله يقال الصحيح في هذا والله أعلم إن شاء صلى ستا أو صلى أربعا أو صلى ماذا؟ أو صلى ركعتين. جيد. والأكثر أن النبي كان يصلي كم؟ أربعا صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الآمر بذلك صلى الله عليه وسلم. طيب، تبقى مسألة أخيرة، هل الأربع تصلى بسلام واحد أو بسلامين؟ أشرنا لهذه المسألة في الرواتب، ظاهر الأحاديث أن الأربع تصلى بسلام واحد، وهو قول الحنفية، قول من؟ الحنفية وإسحاق، واختاره الشوكاني. وقال الشافعية والحنابلة والمالكية أنها تصلى بسلامين لحديث صلاة الليل مثنى مثنى، وتذكر معنا أننا ضعفنا هذه الزيادة مثنى، قد تقدم في باب الرواتب. الترمذي رحمه الله أخرج الحديثين، أخرج حديث الأربع ركعات وأخرج حديث الركعتين، وجاء بعد كل حديث قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. فكأنه ماذا؟ المسألة فيها ماذا؟ سعى عند أهل العلم في هذا، لكن الأكثر فعل ماذا؟ الأربع، ولا ينقص عن كم؟ أن يصلي الإنسان ركعتين. أما الجمع الذي اختاره شيخ الإسلام وابن القيم فلا ماذا؟ يعضده دليل، لا يعضده دليل. نعم. طيب، يبقى السؤال، لماذا كان ابن عمر إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعا، إذا كان بالمدينة صلى ركعتين؟ قيل قيل أنه في المدينة رجع إلى بيته فأراد أن يستنى بفعل النبي، فإن النبي كان إذا رجع إلى بيته بعد صلاة الجمعة صلى ماذا؟ ركعتين. جيد. وقيل إنه كان ينتظر خلو المطاف فيصلي ركعتين ثم أربعا ثم ماذا؟ لعل الناس ينصرفون فيصلي. من العلماء من رأى أن الركعتين خاصة بالنبي، وأن المشروع في حق الإمام، عفوا ليس النبي، أؤكد أن المشروع في حق الإمام ركعتين وفي حق الناس أربع. قالوا ولعل الإمام ماذا؟ يصلي ركعتين لأنه قد صلى خطب بالناس ثم صلى، جيد، ثم صلى فيصلي ركعتين في بيته. جيد. أما غيره فيصلي أربعا أو ستا، فيصلي أربعا أو ستا. نعم. من العلماء من نص قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد عنه أنه صلى بعد الجمعة في المسجد، وإنما كان يصلي ماذا؟ في بيته صلى الله عليه وسلم. نعم. باب الأخير. قال رحمه الله: باب ما جاء في اجتماع العيد والجمعة. قال رحمه الله: عن زيد بن أرقم رضي الله عنه، وسأله معاوية رضي الله عنه: هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا؟ قال: نعم، صلى العيد أول النهار ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء أن يجمع فليجمع، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون، رواه أبو داود وابن ماجه. قال وعن وهب بن كيسان قال اجتمع عيدان على عهد بن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب ثم نزل فصلى ولم يصلي للناس يوم الجمعة، فذكرت ذلك لابن عباس فقال أصاب السنة، رواه النسائي وأبو داود بنحوه لكن من رواية عطاء. ولأبي داود أيضا عن عطاء قال اجتمع يوم الجمعة، اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير فقال عيدان اجتمعا في يوم واحد، فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر. قال رحمه الله قلت إنما وجه هذا أنه رأى تقدمة الجمعة قبل الزوال فقدمها واجتزأ بها عن العيد. نعم. باب ما جاء في اجتماع العيدين أو اجتماع العيد والجمعة. عقد المؤلف هذا الباب ليبين أنه إذا اتفق عيد في يوم جمعة فصلوا العيد لم تلزمهم ماذا؟ لم تلزمهم الجمعة، ويصلونها ظهرا ويصلونها ظهرا. وذكر حديث زيد بن أرقم وسأله معاوية، معاوية رضي الله عنه كان يتميز بميزة، كلما قدم عليه أحد من أصحاب رسول الله في خلافته كان يسألهم عن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسأل بعض من كانوا مع علي عن أخبار علي رضي الله عنه وأرضاه، وهذا كثير عنه. قال هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمع؟ قال نعم، صلى العيد أول النهار ثم رخص في ماذا؟ في الجمعة. لاحظوا لطيفة، يجوز إطلاقا يسمى اليوم الذي يجتمع فيه العيد والجمعة يسمى ماذا؟ عيدين، جيد. فالصحابة أطلقوها وسألوا فيها، قال نعم صلى العيد أول النهار، دليل على مسألة ستأتينا في باب العيد أن صلاة العيد تكون في أول النهار، ثم رخص في الجمعة يعني في ترك ماذا؟ الجمعة، فقال من شاء يجمع فليجمع، جيد. رواه أحمد. وفي الحديث الآخر عن أبي هريرة قال، طبعا هذا الحديث رواه أحمد وابن ماجه والنسائي وابن خزيمة والدارمي والحاكم وصححه الحاكم، قال علي بن المديني في هذا الباب غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد جيد، وحسنه النووي، جيد. وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، لاحظوا النبي قال عيدان، وإنا مجمعون يعني صلون ماذا؟ الجمعة. هكذا بنجمع عندك؟ كلنا عندنا في طبعتنا الشيخ في كل الحديثين مشددة، سواء كان في الحديث الأول يجمع فليجمع والثانية مجمعون، وأصح نعم بالتشديد أصح مجمعون، حسنت يعني يصلون ماذا؟ الجمعة. والأولى فليجمع، ها؟ أي نعم، شاء أن يجمع فليجمع، حسنت هو أصح، نعم. طيب قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، جيد. والحديث رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم والبيهقي وصححه صححه الحاكم وافقه الذهبي، وقال البوصيري في ماذا؟ في مصباح الزجاجة في تخريج حديث ابن ماجه إسناده صحيح، وضعفه النووي في المجموع، لكن الحديث صححه جماعة من العلم، صححه الألباني وله شاهد من حديث ابن عباس. من العلماء من قال إن أكثر أحاديث هذا الباب معلولة، أكثر أحاديث الباب معلولة، لكن نقول وإن أعلت فإن بعضها يقوي بعضا، إذ هي ليست ماذا؟ شديدة الضعف، بل يتقوى بعضها ببعض، بل ترقى بعضها إلى درجة ماذا؟ الصحيح لغيره، الصحيح لغيره. وعن وهب بن كيسان قال اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار، يعني يظهر أنها في ماذا؟ في الساعة الخامسة أو السادسة، واضح؟ ثم خرج فخطب ثم نزل فصلى ولم يصلي الناس يوم الجمعة، فذكرت ذلك لابن عباس فقال أصاب السنة. رواه النسائي وابو داود وعبد الرزاق بنحوه، لكن من رواية عطاء اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر على عهد ابن الزبير فقال عيدان اجتمع في يوم واحد فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة، يعني لما ارتفع ماذا النهار، جيد، لم يزد عليهما حتى صلى العصر، يعني لم يصلي الجمعة الظهر. انظر جواب الإمام ولفته حقيقة في حسن تصرف الإمام في تعليق على الحديث، قال إنما وجه هذا أنه رأى تقدمة الجمعة قبل الزوال في الساعات الخامسة مثلا أو السادسة، جيد، فقدمها واجتزأ بها عن ماذا، عن العيد، فلم يصليها، لا فلم يصلي عيدا طبعا وظهرا، لأن ابن الزبير ماذا فعل، صلى هذه الصلاة ولم يصلي ماذا الظهر، ولم يصلي إلا العصر، ولذا استشكل العلماء هذه المسألة، ولذا يعني قال العلماء عن هذا يعني عن فعل ابن الزبير إنه لا يعرف عن أحد من الفقهاء، ولذلك الإمام تلطف في الجواب أوجد مخرجا له، ما هو؟ قال أن هذا كان لما ارتفع النهار في الساعات التي يجوز فيها ماذا؟ على قول صلاة الجمعة، فكأن ابن الزبير صلى الجمعة واستغنى بها عن العيد، لأن وقت الجمعة قريب من وقت ماذا؟ العيد، لأن العيد يستمر إلى متى؟ إلى قبل الزوال، جيد؟ فجعل وقتهما واحد فصلاهما، فكأنها صارت ماذا؟ جمعة ولم يصلي الظهر فصلى العصر، جيد، سيأتي الإشارة إلى مثل هذا. طيب يعني جمعهما في ألغى أحدهم، يعني أي كان ظاهره لم يصلي الظهر، جيد، استدل العلماء العيد والجمعة جعلها في صلاة واحدة، جعلها جمعة، الظاهر أنه جعلها جمعة ولم يصلي عيدا، هذا تأولها الإمام بهذا. استدل العلماء بهذه الأحاديث على أن صلاة الجمعة بعد صلاة العيد تصير ماذا؟ تصير رخصة، تصير رخصة، يجوز فعلها ويجوز تركها، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من شاء يجمع فماذا؟ فليجمع، جيد؟ فتسقط صلاة ماذا؟ الجمعة، تسقط صلاة الجمعة عمن صلى العيد، ويجب أن يصلي ظهرا، يجب أن يصلي، ها سيأتي الإشارة إليه، ويجب أن يصلي ظهرا. وأما من لم يصلي الجمعة فإن الجمعة ماذا، وأما من لم يصلي العيد فإن الجمعة لا تسقط عنه، وإنها يبقى وجوبها في حقه متعين، ولا تقوم يعني الظهر مقامها في حقه، بل يجب عليه أن يصلي جمعة. طيب ما ثمرت هذه المسألة؟ ثمرتها لو كان مثلا إمام مسجده لا يصلي الجمعة في ذلك اليوم، فيجب أن يبحث عن من يصلي الجمعة، نعم. وهذا قول الحنابلة رحمهم الله أنه إذا صلى العيد سقطت عنه ماذا؟ الجمعة. وهو قول أوزاعي وهو مروي عن جماعة من التابعين الشعبي، وقيل إنه هو مذهب عمر وعثمان وعلي وسعيد بن زيد وابن عمر وابن عباس، وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن الجمعة واجبة على من صلى العيد ولا تسقط بحضور صلاة ماذا؟ بصلاة العيد، وهو قول أكثر الفقهاء. وهذا القول اختاره ابن المنذر ونصره ابن حزم، واستدلوا بعموم الأدلة الموجبة لصلاة الجمعة، وحملوا أحاديث الباب على ماذا؟ على من حضر العيد من أهل البوادي، من أهل ماذا؟ البوادي. وضعفوا كثيرا من الأحاديث في هذا الباب، تذكرنا قلت لكم أن حديث باب ماذا؟ معلولة، كثير منها معلول. القول الثالث في المسألة وهو مذهب الشافعي، ذهب الشافعي إلى أن الجمعة تسقط عمن صلى ماذا؟ عمن هو خارج المصر، ليس أهل البوادي لكن من كان خارج المصر، لأنهم يشق عليهم العود بعد ماذا؟ بعد ماذا؟ بعد الصلاة لبعد منازلهم. من أين استنبط الشافعي هذا القول؟ لاحظوا، استنبطه من حديث في البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، جيد، أو ما رواه مولى ابن لما روى أبو عبيد مولى بن أزهر قال شهدت العيد مع عثمان بن عفان وكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال أيها الناس، يعني صلى ماذا؟ العيد، خطب صلى ثم ماذا؟ خطب خلافا للجمعة. فقال: أيها الناس، إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت. رواه البخاري. فاستنبط منه الإمام الشافعي أنه ماذا؟ أنه إنما تسقط الجمعة على من صلى العيد، على من؟ على من كان خارج مصر، على من كان خارج مصر. الحديث، ولعل الصحيح وما ذهب إليه الحنابلة، ما ذهب إليه الحنابلة من أن من صلى العيد تسقط عنه الجمعة، وماذا؟ يبقى في حقه ظهرا، تبقى في حقه ظهرا. طيب، هل تسقط الجمعة عن الإمام؟ مسألة مهمة. جيد. طبعا عند الحنفية وعند المالكية ماذا؟ أصلا لا تسقط مطلقا، لا تسقط الجمعة لا عن الإمام ولا عن غيره. فالخلاف عند من سيكون؟ حنابلة والشافعية. جيد. فالجمهور منهم على أنه يجب الجمعة على الإمام. ما الدليل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ إن ماذا؟ مجمعون أو مجمعون. نعم. ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك صلى الله عليه وسلم ماذا؟ صلاتها. ولدليل سبق معنا، وهو أنه قرأ في سبح، نعمان بن بشير أحسنت، قرأ سبح والغاشي، قرأها في ماذا؟ في العيد وفي الجمعة. نعم. وذهب جماعة كما ذكر الإمام من أهل العلم إلى أن الجمعة تسقط عن الإمام. جيد. لأن الترخيص ماذا؟ عام. ما الدليل؟ عموم الرخصة. جيد. يدخل فيها من؟ يدخل فيها الإمام. اختاره الإمام الشوكاني، اختاره الإمام الشوكاني. لكن يقال وإن سقطت عن الإمام يجب ماذا؟ يجب إقامتها، فيتعين أن يقيمها هو وأن ينيب غيره ليقيمها. طيب، يبقى حديث الأخير نختم به، حديث وهب بن كيسان. هذا الحديث من فعل ابن الزبير رضي الله عنه، إسناده صحيح لكن في متنه اضطراب. قال عبد بن عبد البر في الاستذكار: وقد روي في هذا الباب عن ابن الزبير وعطاء قول أنكره، قول منكر أنكره فقهاء الأمصار، ولم يقل به أحد منهم، اللي هو ماذا؟ أنها تسقط عنه الظهر. جيد. واستنكره ابن رشد في بداية المجتهد، وقال هذا يعني قول غريب. جيد. في المذهب إن عجل الجمعة في وقت العيد، شوف الإمام ضابط المذهب، هو إمام مذهب، ماذا قال لنا؟ قال: قلت إنما وجه هذا أنه رأى ماذا؟ تقدمة الجمعة قبل الزوال، فقدمها واجتزأ بها عن العيد. في المذهب عند المتقدمين من الحنابلة من قبل حتى الإمام، قالوا: إن عجل الجمعة في وقت العيد أجزأته عن العيد والظهر في ظاهر كلامهم لما روى عطاء. متى تصح الصورة هذه؟ قدم الجمعة عن وقتها، صلى في الساعة السادسة أو الخامسة. جيد. لما يرتفع النهار فتجزئ عن ماذا؟ عن العيد وعن الجمعة، فلا يصلي الظهر. لكن انتبه، لو صلىها في أول وقتها العيد فإنه يجب عليه ماذا؟ أن يصلي الظهر. نعم. ولعله أن يقال أحوط في ذلك، والعلم عند الله، أنه إن صلى العيد يجب عليه أن يصلي الظهر، حتى لو ماذا؟ حتى لو أخر العيد، لأنها تبقى في حقه واجبة، لأن العيد من جنس ماذا؟ فروض الكفايات أو السنن، وليس من جنس فروض الأعيان. نعم. ثم خرج فنزل، وقصد بها الجمعة. أحسنت. وقصد بها الجمعة. لأنه ما هم الآن، هو ترك العيد ولا يجوز له ترك العيد، واضح؟ لأنها فرض كفاية في حقه. جيد. هو الإمام كان في وقته في أيام مكة. جيد. كان إماما للناس، فكيف يترك العيد؟ استنكروا من هذا الجهة. ثانيا، أنه صلاها على أنها ماذا؟ لا يعرف. أنت هذا استنباط منك. جيد. هو جيد أنه لا يعرف أنها عيد أو جمعة، فتحتمل أن تكون عيدا وتحتمل أن تكون جمعة. لماذا احتملت أن تكون عيدا؟ لأن في يوم، في يوم العيد، وصلها قبل الزوال، فالاحتمال أنها عيد أكثر من احتمال كونها جمعة. لكنه أخر ماذا؟ الصلاة بعد لحظ، ثم خرج فخطب. هذا الدليل قد يقال حتى في خطبة العيد جائز، يجوز في خطبة العيد أن يخطب ثم ماذا؟ ثم يصلي. هذا جائز، وهذا قول الجمهور أنه لو عكس في خطبة العيد فماذا؟ فخطب ثم ماذا؟ صلى، جائز. واضح يا شيخ؟ نعم. بس شيخنا في المذهب، في نفس المذهب، يعني هذا ممكن يشكل على المذهب نفسه، لأنه في المذهب صلاة العيد فرض كفاية، صلاة الجمعة فرض عين. إيه؟ والإمام ما يجوز له أنه يسقط الفرض كفاية عن نفسه. لا، هو هذا اجتهاد من ابن الزبير. أقصد توجيه المذهب لها يعني. المذهب إذا صلاها أجازوها يعني. أي المذهب أجازوها. قلت لك يقول إن عجل الجمعة في وقت العيد في الساعة التي تجوز فيها الجمعة، وهي الساعة السادسة، والخلاف في الساعة الخامسة، تذكرون في القول الثالث ذكرنا هذا جيد. فقالوا أجزأته عن العيد والظهر، هذا قول، وهذا قول سائغ، استدلوا بحديث عطاء ولا يعلم عن ابن الزبير، ولا يعلم ابن الزبير خالف. لكن إن قصد بها ماذا؟ العيد، لم تجزئه عن ماذا؟ عن الظهر. واضح؟ هذا هو الصحيح. لأن تذكر أن الأكثر الحنابل المتأخرين يرجحون كما ذكرنا في المذهب الثاني أو الثالث أنها تصح في الساعة السادسة، وهو المعتمد عندهم أنها من وقت ماذا؟ من وقت العيد، وقتها وقت ماذا؟ وقت صلاة من ارتفاع الشمس قيد الروح. لكن ضعفنا هذا القول، ضعفناه جيد. والإمام في المحرر مال إلى أن الوقت الساعة السادسة هو الأليق بالجمعة. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر. يعني شيخ ما معيش بس نتضح، يعني الجمعة قد تجزئ عن العيد، لكن العيد لا يجزئ عن الجمعة. الجمعة العيد يجزئ عن الجمعة، صحيح. لا أقصد في أحسنت، العيد يجزئ عن ماذا؟ عن يرخص لمن شهد العيد ألا يشهد الجمعة، لكن يجب أن يصليها ظهرا. لكن ينبغي على الإمام ألا يسقط ماذا؟ ألا يسقط العيد. لا أقصد في المسألة الأخيرة يا شيخ، أنه في كلام أنه الجمعة قد تجزئ عن العيد. هذا قول إيه؟ إذا صلاها في أي شيء؟ في الساعة المتأخرة. في الساعة المتأخرة ماذا؟ من يوم الجمعة قبل الزوال لا بأس. لماذا؟ لأن هؤلاء من الحنابلة وغيرهم متفقون عندهم الحنابلة أن هذه الساعة من ساعات الجمعة يجوز أن يصلي فيها. فلو أخر العيد الذي يقضى وقته من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، هذا وقت العيد، فكأنه ماذا؟ جمع بين الصلاتين. يشكل عليه أن يقال كيف ذلك وصلاة العيد فرض أو سنة، فرض كفاية أو سنة على خلاف فيها جيد، وصلاة الجمعة فرض عين. لكن يبقى هذا اجتهاد منه أقره عليه من كان حاضرا من الصحابة والتابعين. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول ذكرت أن الذي يتكلم في أثناء خطبة الجمعة أن جمعته صحيحة، فما جوابكم حفظكم الله على قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن لغى فلا جمعة له؟ أي هذا الخلاف، فلا جمعة خير. هذا الذي بحثنا فيه طويلا، هل هي معنى لا جمعة له أن جمعته باطلة، أو أن جمعته غير كاملة، أو أنه ناقص من الثواب؟ هذا الخلاف. لم يقل من أهل أحد من أهل العلم أن جمعته باطلة، إلا يعني نقول يمكن بحزم هو الذي قال جمعته باطلة بمعنى أنه تلزمه أن يصلي ظهرا جيد. لكن جماهير العلماء بل حكي الإجماع فيها أنه إن لغى فإن جمعته ماذا؟ لا تبطل. والمراد ماذا؟ فلا جمعة فاضلة، أو لا جمعة كاملة، أو لا جمعة قد ماذا حصل له الثواب والأجر المرتب عليها. نعم، سؤالين خارج الدرس. يقول فضيل الشيخ نشهد الله على حبكم فيه، ما نصيحتكم لنا في هذه الإجازة الطويلة أثابكم الله؟ بالفعل هذه إجازة كما ذكر السائل إجازة طويلة، من أطول الإجازات التي تمر على الطلاب وعلى الناس يعني حقيقة، لأنه إذا أجيز الطلاب والأبناء أصبح عند الآباء وقت كذلك من الساعة. أنا أقول يعني ينبغي أن يدرك الإنسان أولا شرف الوقت وفضيلة الوقت، وكم أقسم الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز بالوقت وشرفه، أقسم به في جميع أوقاته، فقال والفجر والضحى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى والعصر، أقسم سبحانه وتعالى بأغلب ماذا أجزاء الوقت تعظيما لشرف ماذا؟ شرف الوقت. وأقسم بما يكون فيهم في هذه الأوقات من الأمور والأعمال والآيات، ثم وصف الإنسان بأنه ماذا؟ لظلوم كفار. فأقول ينبغي الإنسان أن يعنى باجتهاد في ماذا؟ في عنايته ماذا؟ في محافظته على وقته. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم في الحديث الصحيح المشهور: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ونعم، الفراغ نعمة يغبن عليها العبد ويغبط عليها، إذا اجتمعت الصحة والفراغ فهي أعظم النعم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: اغتنم ماذا؟ خمسا قبل خمس، وذكر منها ماذا؟ فراغك قبل شغلك. وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي في الدارمي وعند بعض أصحاب السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر ماذا؟ عن عمره فيما أفناه، ثم خص وعن شبابه فيما أبلاه. فأدرك شرف الوقت وعظم شأنه وجلالة قدره، وأن الوقت هو الحياة، والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأوراه أسهل ما عليك يضيع. صحيح، يعني ليس ثمة شيء يعني يسهل تضييعه مثل الوقت. ولذلك العاقل الفطن الحازم يعرف شرف الوقت، والمؤمن الذي يعرف يعني أنه محاسب، وأن هذه الحياة كما قال الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله أن يخلقنا عبث. الذي يدرك شرف ما خلق من أجله وهي العبودية يدرك شرف الوقت. ولذا ينبغي الإنسان أن يحرص على اغتنام هذا الوقت فيما ينفع، فإن هذا الوقت سيكون شاهدا للإنسان أو شاهدا عليه، وليس أسهل من شيء ومن تضيع الوقت. واعلم أن الوقت له خصائص، من أنفس خصائص الوقت أن ما مضى لا يعود. ولذلك بعض الناس يقول: نعوض الموعد، نعوض الدرس. ما في تعويض، في الغالب ما يعوض الشيء الذي يفوت. الوقت ماذا؟ لا يعود. الثاني أن الوقت هو الحياة، وهو أنفس ماذا؟ ما يملك الإنسان. جيد. وأن الوقت له غنم وله غرم، فمن اجتهد غنم، ومن ضيع وفرط غرم. لكن ينبغي الواحد منا إخواني أن يكون يعني شحيحا بوقته. قد كان السلف يشحون بالوقت. إمامنا المجد هو المشهور عن القصة المشهورة، كان إذا دخل الخلاء أمر ماذا؟ القارئ أن يقرأ عليه، يقرأ عليه استغلالا لماذا؟ لوقته. وتذكرون السلف كيف كانت ماذا شحهم بأوقاتهم، وما ذكر العلماء في قيمة الوقت عندهم. يعني كان بعضهم يفضل سف الكعك كما يقول ابن عقيل على ماذا؟ على الخبز بالمرق، لما فرق للفرق بينهما في الوقت. وكان الإمام مسلم رحمه الله يوضع الطعام بين يديه فلا يأكل منه. يعني انظر كيف قصصهم في اغتنام الأوقات وإدراك يعني العناية بها. وأنا أقول من علامة العقل، من علامة الرجل العاقل، معرفته لشرف وقته وحرصه وصيانة لهذا الوقت. طيب، ما المقترح؟ أنا أقول أهم شيء في هذا الباب العناية بإصلاح القلب. أعمر وقتك بما يصلح قلبك، أعمر بقلبك بما يحيا، أعمر وقتك بما يحيا به قلبك. ما الذي يحيا به قلبك ويصلح به دينك ويزداد به إيمانك وتكمل به عبادتك؟ أعمر به وقتك. ولا شك أن أعظمها الفرائض التي أوجبها الله عز وجل، من الصلاة والصيام الذي سيأتي، وبر الوالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه من أوجب الأمور التي ينبغي على المكلف العناية بها. ثم بعد ذلك أنا أقول ينبغي العناية بالكتاب العزيز القرآن. يعني القرآن وما زلنا يعني لا نعطيه نصيبه الذي يجب أن نعطيه. القرآن تدبرا وتلاوة وتعظيما، لو ركزنا فقط في القرآن على الانتفاع بما فيه من المواعظ والقصص، كم في القرآن من القصص العظيمة المؤثرة. يعني خذ برنامج لديك في هذه الإجازة من العناية بقصص القرآن. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ماذا؟ ما نثبت به فؤادك، فاقصص القصص. كم ذكر الله عز وجل القصص في القرآن لتثبيت ماذا؟ تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وتسريته. بل إن سورة كاملة من القرآن كلها قصة. فنقول العناية بالكتاب العزيز هو من أعظم ما يعمر به الوقت. وإذا جاءك الكتاب العزيز وعمرت به وقتك فلست بإذن الله لست بخاسر ولا مضيع، ولا تقارن بالكتاب العزيز شيء. وذلك ينبغي في حياة المسلم ألا يمر اليوم عليك إلا وقد تلوت آيات، بل ينبغي أن يكون للإنسان ورد الجاد، يكون له ورد في اليوم، جزء جزئين ثلاثة، على أقول أنا أقول على ألا يقل عن الجزء في الأيام العادية، في غيرها ينبغي أن يزيد في رمضان، يزيد في بعض الأيام الفاضلة، يزيد في يوم الجمعة المفترض يزيد. الآن في الإجازة يعني ينبغي أن يكون حال الإنسان فيه بالذات من ليس مشغول بعمل أو دوام أو وظيفة، ينبغي أن يزيد في العناية بالقرآن العزيز من كثرة الختمات والتدبر والعناية، ليس كحال الذي قبل. ثم بعد الوصية بكتاب الله عز وجل، الوصية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة وحفظا وتدبرا وفقها وتدارسا، ثم القضية العظيمة طلب العلم. ليس أشرف ولا أنبل يا إخوة من طلب العلم والسعي فيه، ومن يعني حقيقة استهان بهذا الباب فقد يعني فاته شيء عظيم. والعاقل هو من يدرك شرف العلم وفضله. كم من الفضائل لطالب العلم، نسأل الله يجعلنا وإياكم من يخصهم بهذه الفضائل. وإن الله وملائكته يصلون ماذا على طالب العلم وعلى معلم العلم، حتى النمل في جحرها والحيتان في البحر ماذا يصلي على معلم الناس ماذا الخير. ومن سلك طريقا يبتغي به ماذا علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولذلك يعني اشغل بوقتك بالعلم النافع. وأنا أقول من أزكى العلوم هي العلوم التي تكون في المساجد، وهذه يغفل عنها كثير من طلاب العلم. متى ما وجدت الدرس الجيد في المسجد فاحرص عليه، لأنك غالبا تكون ماذا في انتظار للصلاة، ولأنه ماذا مكان عظيم. مسجد بيت الطاعة ومحل ماذا محل الذكر، فما أجمل أن يحرص الإنسان على دروس العلم في هذه المساجد. وكذلك مما يؤكد عليه صلة الرحم والعناية ببر الوالدين. كان إنسان مقصر في بر والديه في باقي أيامه يعتني في الإجازة ببر والديه. من كان مقصرا مع أهله وزوجته يحسن معهم في هذه الإجازة. القصد أنه يعني الإجازة تكاد تكون لدى الطلاب قرابة 100 من الآن قرابة 118 أو 17 يوم. العاقل الحصيف يدرك شرف الزمان وشرف ما ينبغي أن تشغل به هذه الأوقات، وهذه الأوقات شاهدة لنا أو شاهدة علينا. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من تمام وفور عقل الرجل عنايته بوقته. واحذر ممن يفسد الوقت عليك، واحذر من الناس البطالين كما سماهم ابن الجوزي، والذين يشغلونك بما لا يفيد ويضيعون عليك وقتك. ولذا فمما يعينك على ما تقدم من الخيرات والفضائل أن تصحب من يحسن استغلال وقته. وإذا رأيت الناس قد التهوا فعليك خاصة نفسك. ولذلك ابن المبارك قيل له: ألا تخرج، ألا تجد من نفسك وحشة وأنت في خلوة؟ فكان يجيب دائما يقول: فكيف أستوحش وأنا معي ماذا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكان يقصد ماذا قراءته للحديث وكتابته للحديث. انظر للقوم. والحقيقة الإنسان ينبغي أن يعتني بخلوة نفسه، والخلطة الكثيرة مفسدة للقلب وجالبة لماذا لمساوئ كثيرة من الغيبة والنميمة وسوء الظن والضحك الغير مباح أحيانا. وقد يقع الإنسان أحيانا في الكذب والتجهيل للناس. فأنا أقول ينبغي الإنسان يعتني بخاصة نفسه. عليك نفسك، وتذكرون في الأثر: وابكي على ماذا والزم بيتك وابكي على خطيئتك. هذا منهج يعني. فالخلطة ينبغي الإنسان لا يكثر منها، يتوسط فيها. والذي يخالط الناس ويصبر على ذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على ذاهم. لكن لا يكون الإنسان غالب وقته في خلطة ما بين السفر وما بين جلوس مع الناس، فيذهب وقته غير معمور بالخير والطاعة. وفرصة الإجازة تأتي في موسمين عظيمين: موسم رمضان وموسم الحج. أقول هذا مما يعين الإنسان على الانتفاع بها. ويبدأ الإنسان من لحظته الآن استغلالا للوقت واستثمارا له. من فتح له في قيام الليل ينبغي أن يعتني في الإجازة مثلا بقيام الليل والوتر. يعني ينوع الإنسان في أبواب العبادات، لكن حاول أن تضع برنامجا جيدا استشير فيه من تثق فيه لتنتفع بماذا أو تستشير فيه لتنتفع بحقيقة بالإجازة الطويلة. أسأل الله يجعلنا وإياكم ممن تعمر أوقاتهم بالطاعات وتشغل أعمارهم بالخيرات والفضائل. قل: تعلمون أنه سيقبل علينا بمشيئة الله تعالى بعد أيام شهر رمضان المبارك، ثم يعقبه عيد الفطر. نود أن نعرف مواعيد الدرس في رمضان وبعد رمضان. طيب، الأسبوع القادم إن شاء الله يكون الدرس الأخير قبل رمضان. رمضان لست يعني ممن يرى الدرس فيه، لكن بعد رمضان أنا يعني أستشيركم. طبعا منهجيتي تعرفون أنا لا أحب إيقاف الدروس وذاك الإجازة في الاختبارات ما وقفنا الحمد لله، هذا من فضل الله وتوفيقه على لنا يعني، ومن فاته يدرك إن شاء الله. في رمضان وأوائل العيد ما فيه، أنا اقترح أن نبدأ يوم 15 شوال، ويعني 15 يوم من أراد يسافر أو شيء ثم يرجع. في يوم 15 شوال ممكن نتناقش أكثر في هل سيكون درس أسبوعي أو هل نكثف في أسبوعين مثلا. جيد، أنا أحاول الآن أنسق مع الإخوان بعطيهم موعدين يرفعونها، إن أذن في قامة دورة مكثفة مثلا يوم أربعاء وخميس وجمعة يكون نكتفي بثنتين في الصيفية، وإن لم يكن فالأصل مثلا نأخذ 4-5 دروس ثم نقف قبل الحج بأسبوع مثلا. إذا موعدنا يكون متى؟ 15 الأربعاء الثاني من بعد في شوال، كم يوافق؟ يوافق 15 ثاني أربعاء 15 إن شاء الله. إذا موعدنا 15 شوال وأنتم بخير، والأسبوع القادم نأخذ العيد إن شاء الله، ونقف يعني في آخر كتاب العيد مما يتعلق بخطبة عيد الحج يعني، أو خطبة عيد النحر أو يوم النحر. نأخذ إن شاء الله الأسبوع القادم تقريبا 19 أو 20 حديث ونقف عندها. أسأل الله أن يجعل اجتماعنا اجتماع مرحوم، ويجعل التفرق بعده وتفرقا معصوم، ولا يجعل بيننا ولا فينا ولا معنا شقي ولا محروم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم بلغنا رمضان وعنا فيه على الصيام والقيام، اللهم بلغنا رمضان ونحن في صحة وإيمان وإسلام، اللهم بلغناه على خير هذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوم، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوم، ولا تجعل منا شقي ولا محروم. اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن، ونعوذ بك من البخل، ونعوذ بك من أن نرد إلى أرض العمر، ونعوذ بك من فتنة الدنيا، ونعوذ بك من عذاب القبر. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا رحمن يا رحيم يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أجرنا من النار. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على رسول الله.